شاي ولا كركريدة أحمد عيد؟ والله ما أدري يا أحمد، بس يبدو أنه شاي، لكن لن أشرب يا أحمد. تفضل. ذكرني بأمر غفر الله له، لكن أذكره حتى يلتمس لي الإخوة العذر. كنت في محاضرة في مدينة من المدن، وكانت المحاضرة سريعة بعض الشيء، فأتوني بكوب شاي فانشغلت عنه بالمحاضرة. أنا كان فيها ردود ومناقشات للشيعة على الشيعة، فظنوا أنني لا أشرب شيء فأتوني بينسون. فإذا بأخك المعلق يقول شاي وينسون في آن واحد، ألا تتقي الله؟ أين الزهد؟ ترى الله ما طلبت لا شاي ولا طلبت ينسون. فما أدري يا أحمد عيد، أنت أحبك الله يا أحمد.